بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أو كانت معتلة واللام صحيحة. أو كانت معتلة واللام صحيحة. أو كانت معتلة واللام صحيحة. مثل نويرة. مثل نويرة. نويرة. يبقى عندنا الجديدة مضاعفة. نويرة العين معتلة. بقيت الياء دون حذف. بقيت الياء دون حذف. قل فالنسب إلى جديدة جديدي. النسب إلى جديدة جديدي. والنسب إلى نويرة نويري. النسب إلى جديدة جديدي. والنسب إلى نويرة نويري. عنوان بعد كده بقى أقول النسب إلى فعيل. إحنا قلنا يبقى فعيلة وفعيل فعيلة وفعيلة عشان تبقى سهلة بتأكد. فعيلة النسب إلى فعيلة. الاسم اللي على وزن فعيلة وتشكلها لازم الفي ضمة والعين فتحة واللي سكون. القاعدة بقى تقول إذا كان الاسم على وزن فعيل وكان معتل اللام وجب حذف الياء. وجب حذف الياء مع قلب لامه المعتلة واوا. مع قلب لامه المعتلة واوا. فنقول في النسب إلى قصي أو على وزن فعيل أهو بس اللام حرف عين هو دي قصي قصوي. النسب إلى قصي قصوي. لؤي لؤوي. لؤوي يعني لو تنسب إلى الجد لؤي تقول لؤوي. قصي قصوي. لؤي لؤوي. خذوا بالكم شبوي كلمة قصي يل فعيل. يبقى القاف والصاد. القاف هي فاء الكلمة والصاد عين الكلمة والياء الثانية هي اللام. إنما الياء الأولى دي اللي حرف زاي ها بتاعة مثلا قتيبة. ها قتيبة. ولذلك قتيبة نقول قتيبة لا لقتيبة لها كلام تاني. يبقى قصدي أقول بقى نعمل ايه بقى؟ بنحذف واو فعيل ياء فعيل اللي هي قصي والياء الثانية هي اللي قلبها واو. فهمتم بقى؟ يبقى قلب لامه المعتلة واو. فقصي هو القصوي. ها؟ لؤي لؤوي. طيب دبي. دبي زيها برضه دبوي. طيب افرض اللام صحيحة. يعني افرض اللام حرف صحيح. ها؟ ما احذفش الياء. تقول فإذا كانت اللام صحيحة لم تحذف الياء. زي ردين. ردين ده نوع من الأسلحة عند العرب يعني. ردين. يعني أو بلد كانوا يسمعوا فيها الأسلحة. فإذا كانت اللام صحيحة لم تحذف الياء. الشاذ المسموع من الشاذ المسموع قريش قرشي هذيل هذلي. يعني الحقيقة لو مشينا على القاعدة قريش نقول قريشي. قريش قرشي هذيل هذلي. تكتبوا البيت بتاع السليقي يكتبوه اعرفوه يعني. قول ايه دي انا قريناها. بيقول ولست بنحويا اكتبوه يلوك. ولست بنحويا يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. فضلنا بقى ايه؟ النسب الى جمع التكسير. من بالكم النسب الى جمع التكسير. دلوقتي ايه مثلا؟ الدول جمع دولة. ها؟ غلط اننا نقول ايه؟ نقول المعاهدات الدولية، النظم الدولية، ده خطأ. ها؟ يعني انا عاوز انسب الى الدول، ما اقولش الدولية، لا انسب الى المفرد واقول الدولية. يعني اذا نسبت الى جمع التكسير ارجع النسب الى ايه؟ الى المفرد. واخد بالك؟ ايوه. الرجال ننسبه الى المفرد، وهكذا. اذا نسبت الى جمع التكسير يبقى أرده إلى المفرد، والنسب يكون للمفرد، زي ما نقول مثلا المعاهدات الدولية. ها؟ المعاهدات الدولية، ما نقولش المعاهدات الدولية. فأكثر الناس بيقول كده، ودي يبقى غلط. إذا كان بقى جمع التكسير حولناه إلى علم، أصل كلمة الجزائر جمع جزيرة. ها؟ لما تعوز تنسب إلى الجزائر ملاحظ الجمع وتقول عن نفسك انا راجل جزري مش جزائري، بقى جزري يعني اسكن في الجزائر جمع جزيره. فاذا نسبت الى كلمه الجزائر ملاحظ الجمع تقول جزري، لكن الدوله اللي بقى اسمها الجزائر تقول جزائري. فهمتم كلامي؟ يعني ان اذا نسبت الى الجمع التكسير النسب يكون الى المفرد. لو كان هذا الجمع علم، ها، يبقى أنسب إليه على نفس لفظه. افرض إن أنا سميناك فضائل، نقول فضائلي، وهكذا. فدي اللي عمله لكم برضه دلوقتي قاعدته. يعني مثلا الأنصار، الأنصار أصبح علم على القبيلة دي، ولذلك نقول أيوب الأنصاري. إنما لو أنت هتلاحظ الجمع تقول انا نصيري، بس مش نصيري الوحش الثاني دي. ها؟ نسبه الى النصير. ها؟ نسبه الى النصير. يعني نهايته القاعده العامه ان لما اجي انسب الى الجمع انسب الى المفرد، الا اذا كان هذا الجمع اصبح علما فانسب له على لفظه. فاكتبوا بقى النسب الى الجمع، النسب الى الجمع. القاعدة: إذا أريد النسب إلى الجمع نسب إلى مفرده، فالنسب إلى الدول، فالنسب إلى الدول دولي، فالنسب إلى الدول دولي، وإلى القرى، إلى القرى للمفرد قروي، ها، وإلى المدن مدني، مش مدني، ها، وإلى المدائن مدني برضو، ها، واخدين بالكم؟ يعني النسب إلى الجمع نرجعه للمفرد، والنسب إلى المفرد. وإلى الأراضي أرضي، وإلى الوزراء وزيري، وإلى الأمراء أميري، ولذلك نقول المدارس الإيه؟ الأميرية، ها؟ إلى الأمراء أميري، ولذلك الأملاك الإيه؟ الأميرية، مع إنها كانت ملك أمراء يعني. طيب، إلا إذا كان الجمع علما، زود، إلا إذا كان الجمع علما فإننا ننسب إليه على لفظه، مثل الجزائري نسبة إلى الجزائر، والإنباري نسبة إلى الأنبار، والأنصاري نسبة إلى الأنصار، والمدائني، في رجل عالم اسمه مدائني، نسبة إلى المدن المدائن يعني. والخرائطي في رجل عالم اسمه الخرائطي، نسبة برضو إلى الخرائط اسم بلد، وهكذا. خذوا بالك. طب افرض اسم جمع، أنا كنت زمان شرحتها لكم، اسم الجمع هو الذي ليس له واحد من لفظه. قوم جمع رجل، ابل جمع جمل، نساء جمع امرأة، يعني ليس له مفرد من لفظه، نسميه ايه؟ اسم جمع، ننسب اليه على لفظه، مش قوم ورجلين تقول بقى. والنسب الى اسم الجمع على لفظه، النسب الى اسم الجمع على لفظه. فالنسب الى قوم قومي، والى نساء نسائي، والى رهط رهطي، والى ابل ابلي، وهكذا. لان اسم جمع ننسب اليه على لفظه، ما نقولش المفرد ده. وكذلك النسب الى اسم الجنس، فاكرين اسم الجنس؟ بتقول لكم اسم الجنس هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء او بياء النسب، شجرة والمفرد شجر، فالفرق بين الجمع والواحد بالتاء، وايه كمان؟ وروم رومي، ده اسمه اسم الجنس. النسب اليه بقى ازاي؟ على لفظه. تقول والنسب الى اسم الجنس على لفظه، فالنسب الى شجرة شجري، طبعا حذف التاء ده قاعدة عامة، والنسب الى عنب عنبي، عشان طبعا شجر شجرة، عنب عنبة، زنج اللي هو زنجي، ها، والى زنج زنجي، والى ترك تركي. بس فاضل بقى حاجة دي ايه؟ اللي هو ايه؟ ان العرب نسبت نسب غير القاعدة خالص اللي فاتت دي خالص، مثل نقول عليه سماعي. اضرب لكم امثلة وحملها لك. مثلا الرباني نسبة الى الرب خلاف القاعدة، لو عاوزين نمشي على القاعدة عاوز انسب الى رب او الربي، ها، لكن القرآن الرباني والربي كمان، يعني الربي والرباني نسبة إلى الرب، ده على غير قاعدة. الحقانية، محكمة الحقانية، برضو حقانية نسبة إلى حق شاذ. روحاني نسبة إلى روح. عبشمي نسبة إلى بني عبد شمس، مش حسب القاعدة، عبد شمس النسب إليها شمسية، ها، لكن هنا قال ايه؟ من بني عبد شمس. طيب تحتاني، ده موجودة في اللغة، التحتاني والفوقاني، ها، التحتانية والارض التحتانية، الناس دي عربي سليم، التحتانية والفوقانية، وفي الجوانية كمان في اللغة العربية، يعني احنا نقول جوة دي احنا بنقول عليها لغة بلدي، لكن لا، دي موجودة في لغة العرب، الجواني اللي الدخل يعني. شعراني، يعني اصل كلمة شعراني كثير الشعر يعني، حتى نسب الى الشعر، فالمفروض نقول شعري، لكن العرب قالت شعراني. وفوقاني وتحتاني. النسب الى طيب، هي على غير قياس طائي، انما لا، الصواب طيئي زي ما كنت قلت لك، انما طائي. اليمن النسب اليها يمني، لكن قالوا يماني. عشواء النسب الى عشواء، عشواوي زي ما قلت لكم، ان اللي مختوم صحراء هو صحراوي، ها، الممدود، فاكرين الممدود لما قلت لكم ان لو كان الهمزه اصليه ننطق بيها زي ما هي، ها، الهمزه اذا كانت اصليه ننطق بيها زي ما هي، لكن اذا كانت زائده زي صحراء بنقلبها واو، نقول صحراوي، دي القاعده وقلتها لكم، عشواء لو مشينا على القاعدة العشواوية، لا إنما العرب قالت عشوائي. كذلك الشخص الكبير الأنف سموه أنفي، المفروض أن يقوله أنفي. كذلك مرو، في بلد اسمها المرو، مرو من البلاد الإسلامية في إيران أظن، فسموها مروزي. بادية النسب إليها بدوي، النسبة إلى البدو بدوي، إنما بادية بدوي. في بلد اسمها الري من بلاد الإسلامية، فلما نسبوا إليها قالوا الرازي. الناصرة، بلد اسمها الناصرة نسب إليها النصراني. حضرموت نسب إليها حضرمي. في بقى أنا جبتها كده زي كفكاهة، النسب إلى دار العلوم درعمي. بس ده اللي حملها لكم. قولوا بقى النسب على غير قياس، النسب على غير قياس. عاوزكم تجعلوها شبه جدول، تقولوا الكلمات المنسوبة والمنسوب إليه عشان تبقى قصاد بعضها. الكلمة المنسوبة دي صف، المنسوب إليه صف، وبالتقريب كده رباني رب، رباني رب. رباني رب، حقاني حق، روحاني روح، عبشمي. هناك تقول عبد شمس. فوقاني فوق، تحتاني تحت. جواني، بس ما قالوش جوا، جواني تقول ايه اللي هو في الداخل، في الداخل. طائي طيب، طيب تنكتب ط ونبرة ويه والهمزة على طرف اليه. يماني يمن، عشوائي والعشواء، انما القاعدة عشوائية. أنافي قصادها كبير الأنف، يعني نسبة الى الأنف. مروزي مروة، او نسبة الى البلد مروة. بدوي بادية. الرازي الامام الفخر الرازي، نسبة الى الري على غير قياس. النصراني منسوب الى الناصرة، كان المفروض يقول ناصري. حضرمي حضرموت، حضرمي حضرموت. وبعدين جابوا بقى استحدثوا من درعمي نسبة الى دار العلماء. بس اكتفى هو الدرس النهاردة. من دروس الصرف هو فضل لكم يعني في الصرف الإعلان والإبدال، وبعدين في درس ثاني ويخلص إن شاء الله ناخد في البلاغة على طول. الدرس ده اسمه الإعلان والإبدال، الإعلان والإبدال. عشان نوضح كلمة إعلان وكلمة إبدال، إنه إن إحنا مثلا سبق إن أنا قلت لكم إن الألف إما أصلها واو أو ياء، فمثلا قال وباع، بنقول هذه، والكلام ده تظهر ثمرته من اللي يطلع على الكتب التراث هيتظهر فايدته يعني. فقال هذه الألف أصلها واو، بدليل أنها في المضارع واو، بنقول يقول والمصدر قولا. وباع الألف أصلها الياء، بدليل أنها في المضارع ياء، يبيع المصدر ياء، بنقول بيع. وبيقولوا عشان يعلموهن أن قال أصلها قولا والقولا. وعندهم قاعدة أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فأصلها قوى لا، فالواو تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وصارت قالا. فالحروف الأصلية لقال قاف واو لام. ولذلك في المعجم في المصباح المنير في قال ودي كلها عشان ما هنا تيجي في علم الصرف فايدته كده. قال عاوز ادور على معنى قال، هل ترى هي قال يقول ولا قال يقيل؟ في فرق بين الاثنين، لان قال يقول بمعنى تكلم، وقال يقيل بمعنى استراح وقت الظهر. قال يقول قولا، انما قال يقيل قيلولة لو راحت الظهر. اذن الالف الف قال، اما اصلها الواو واما اصلها الياء، والمعنى يختلف. خد بالك في في مسألة ايه طه طه يطهو ولا طه يطهي، اهي برضو في كده وفي كده. باع باع يبيع، يبقى الالف اصلها الياء. هنا بقى بيقولوا ان باع حصل فيها اعلان. يعني ايه اعلان؟ كلمة اعلان معناها ايه؟ ان الواو بقت الف، يبقى الاعلان ان تغيير حرف من حروف العلة. يعني حرف من حروف العلة يتغير الى حرف اخر، حرف من حروف العلة يتغير الى حرف اخر. فقول الواو بقت الف، قال يقول بمعنى تكلم اصلها قول والواو بقت الف، انما قال يقيل بمعنى استراح ظهرا اللي هي من القيلولة او هم قائلون اللي في سورة اول سورة الاعراف. يعني استراح ظهرا الياء بقت الف. في باع يبيع كذلك، بالك؟ طيب ثار ثار يثور، تبقى الف اصلها الواو. سار بالسين بقى، سار يسير الى الف اصلها الياء. دي يقولوا عليه اعلان. ايه معنى اعلان؟ ان الواو ان حرف العله اتغير الى حرف تاني، فاصلها قولة الواو بقت الف. ده الايه؟ يبقى الاعلان خاص بحروف العله، يعني تغيير حرف من حروف العله واستبداله بحرف تاني. طب والابدال اعم؟ الابدال للحروف الصحيحه، زي مثلا صاب، زي مثلا حاول لك انا، صاب را، صاب را، صاد بال را، الاس طبر، المفروض ان الطاء دي اصلها ت، لانها تاء الافتعال، اعترف الت، عرف نقول اعترف، التاء دي يقولوا عليها تاء الافتعال، عرف اعترف، قرف اقترف، وهكذا. التاء دي يسموها تاء الافتعال، في صبر بتبقى طاء، نقول اس طبر، فالت بقت طاء، ده يقولوا عليه ابداز، اللي يسموه ايه؟ ابداز. خد بالكم؟ ادي الفرق بين كلمة اعلان وبين كلمة ايه؟ وبين كلمة ابداز. من جهة التعريف رايح اقوله لكم، يعني حابب امليه لكم انا، بس يعني غرضي الفهم الاول، الفهم الاول. يبقى اذا الاعلان خاص بحروف العله، حرف عله يتغير لحرف تاني لافاده معنى برضه، يعني يقلب الى حرف تاني، حرف العله يقلب الى حرف تاني، او مثلا يحذف، او الحرف نفسه يحذف، او هكذا. الابدال بيبقى في غير حروف العله، يبقى اعم، يبقى الابدال اعم. ولذلك يقولوا عليهم بينهم وبين بعض ايه؟ عموم وخصوص، عموم وخصوص. يجتمعان في مثلا قال قول بقت قال، ده اسمه اعلان واسمه ابدال، انما اصطبر ابدال بس. الابدال اعم في الحروف الصحيحه وفي غير الحروف الصحيحه، حروف، انما الاعلان خاص بحروف العله بس. دين بالكم؟ ولذلك هنقول ان الاعلان تغيير في حرف العله، تغيير معين، يا اما يقلب الى حرف ثاني او حركته تحذف او هو نفسه يحذف. وبعدين انما الابدال يشمل، حروف العلة وغير حروف العلة، وإذا الفرق الحق بها الهمزة. أول درس حيكون في الإيه في الإعلان، يعني هناخد الإعلان الأول. أول درس نوضح بيقولوا بقى أن لفظة سماء، لفظة سماء اللي يكونوا حضروا الدروس اللي فاتت، الحروف الأصلية السين والميم والهمزة دي، الألف دي من حروف زيادة بلد. ها سماء الحروف الأصلية، ولذلك الوزن فعال، فالسين والميم والهمزة الأخرانية دي. طب أصلها إيه؟ سمو، سماون، سماون، يبقى الهمزة دي أصلها الواو، ويبقى سماء أصلها سماون، إلا أن العرب قالت سماء، تبقى الواو بتاع سماون دي قلبت همزة. ليه؟ لأن الهمزة، لأن الواو دي بتاع سماون متطرفة، يعني جاية في الآخر متطرفة بعد ألف زائدة، يبقى إذن الواو وبناء أصلا بناي. فعندهم قاعدة بقى، الواو أو الياء إذا تطرفت يعني كانت في آخر الكلمة وبعد ألف تطرفت، وبعد واو أو بعد ألف وبعد ألف تطرفت بعد ألف، الواو أو الياء تقلب همزة. خدين بالكم، الواو أو الياء إذا تطرفت بعد ألف تقلب همزة، ولذلك سماون بقت إيه؟ سماء، وبناي بقت بناء. خدين بالكم، أدي أول حاجة. طيب مفيش مانع ان تلحقه مع هذا تاء التأنيث وتبقى متطرفة برضه، زي ايه؟ مشاء وبناء، اي مشاء اصلها مشاي، مشاي وبناء اصلها بناي، فالياء تطرفت بعد حرف مد لو الف ممدودة فقلبت همزة، يصح تأنيسه، نقول مشاءة بناءة. هذا الموضع واضح ولا لا؟ يعني هو كده قاعد عندهم ان الواو او الياء اذا تطرفت بعد اذا تطرفت يعني جت الطرف بعد الف زائده، ها، وفي الاخر قلنا انها تقلب همزه، والالف تكون زائده ما تكونش اصليه يعني. طيب الحاله الثانيه بقى، دي الحالة الأولى. طب ولما يكون مؤنث؟ احنا بنقول بناء اصله بناي فقلبت همزة، يصح تأنيثه، نقول بناءته، بشرط ان التأنيث يعني يؤنس وما يؤنس، يعني التاء ممكن تلحقه ممكن تلحقوش، نقول بناء بناءته. طب وكلمة حلاوة؟ طب ما هي واو اهي وجات متطرفة وبعد ألف زائدة، حلاوة ما بتقلبش همزة ليه؟ قال لأن تاء التأنيث فيها ملازمة لها يعني بطبيعتها. طيب ننتقل بقى للايه للثانية. في بقى كذلك يضاف الى هذا، يعني مش غمضة يعني. طيب كلمة ظبي من هذا الباب؟ لا، لانها مش واقعة متطرفة بعد الف زائدة. طيب ننتقل بعد كده لحاجة. طيب اللي نمر اتنين بقى، نمر اتنين، ان احنا عندنا في قال الفعل قال انا قلت لكم ان اصله قا و لا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، قلبت الفا فصارت قالا، باع الياء تحركت وانفتح ما قبلها، قلبت الفا فصارت باع. اذا الاجوف اللي وقال او باع واو او ياء حصل فيها اعلال في الفعل نفسه، حصل في الفعل ايه؟ اعلال. طب ده قاعدته ايه؟ لو حبينا نجيب منه اسم فاعل، ما احنا قلنا قال اصلها قولة وباع اصلها بيعة، فاحنا لو مشينا حسب القاعدة كتب كاتب قرأ قارئ يبقى قولة قاول وبيع بايع، لكن العرب قالت قائل وبائع، يعني العرب قلبت هذا الحرف همزة في اسم الفاعل. ليه؟ لأن الإعلال حصل في الفعل. أدي القاعدة برضو نوها لكم مرة تانية، إن الفعل الأقوى في الثلاثي زي قال وباع وصانة ها وسارة، ده لما نيجي وقلنا قال أصلا قولة، لو مشينا على القاعدة نقول قاول، لكن بنقول قائل، الواو بقت همزة في اسم الفاعل، يبقى الأجوف عينه بتبقى همزة في اسم الفاعل، لأنها أعلت في الفعل يبقى تعل في اسم الفاعل وتقلب إيه؟ همزة. ودي الحالة الثانية. يبقى الحالة الثانية إنها إن الواو أو الياء إذا كانت في الأجوف في الفعل الأجوف وحولناها إلى اسم فاعل، تبقى الواو أو الياء اللي تبقى في اسم الفاعل همزة. ودي الموضع الثاني، تقع الواو او الياء عينا لاسم فاعل بس تكون اعل والفعل يكون اجوف وتكون اعلت في الفعل. طب استنى، طيب خدوا بالكم معايا، الفعل عويرة، الفعل ايه؟ عويرة. عويرة يعني حدث فيه عيب، اسم الفاعل منه عاور. طب ما هو عاور اجوف، الواو دي ما قلبتش همزه في عاور ليه؟ تاخدين بالكم؟ ها؟ لانها ما حصل لهاش اعلان في الفعل. هقولها لكم مره ثانيه، قال قال اصلها قولا، الواو تحركت وانفتح ما قبلها قلبت الفا صارت قال، الواو ده بتاعت قولا دي بتبقى في اسم الفاعل همزه، فما نقولش قاول نقول قائل. طب ليه قلبت همزة؟ عشان حصل الإعلال في الفعل، الفعل نفسه حصل فيه إعلال، قول بقت قال، فعشان كده لما جبنا اسم الفعل قلنا قائل. بيع ما نقولش بايع، لأن حصل إعلال في الفعل فصار باع، فلما يحصل إعلال في الفعل ونيجي نحوله لاسم فاعل تقلب إيه؟ همزة. طب إيش معنى فعاور؟ عاور عاور، اظن الجواب واضح. ليه طيب؟ زعل بسرعة، لم تعل في الفعل، يعني قال بنقول قائل وباع بنقول بائع، واللي في الوسط ده بقى همزة في اسم الفاعل. طب امال عاور عاور ما قالش عائر ليه؟ لان ما حصلش اعلان في الفعل نفسه. واضح ولا لا؟ ها؟ ما حصلش اعلان في الفعل نفسه، ادي الفرق، بشرط يكون في اعلان في الفعل يعني. ودي الحاله الثانيه، هما ان شاء الله مش هنطول يعني هنعمل كده. الافعال الفتح الخلفيه دي عوره. ايوه ايوه صحيح. الحاله الثالثه، الحاله الثالثه ان كلمه صحيفه تجمع على صحائف، ما قلناش صحايف، ما شوف صحيفة صحيفة صاد وحاء ليها ايه؟ لما جمعنا ما قلناش صحايف، ها؟ مع ان القرآن قال معايش مش قال معايش، ها؟ معايش، معيشة معايش وجمع صحيح. طب معيشة معايش، ايش معنى صحيفة؟ صحائف. يبقى صحيفة ها صحائف الياء اتحولت لهمزه ليه؟ السبب؟ عشان في صحيفة زائدة، إنما في معيشة أصلية. صحيفة اليد من حروف سألتموني أخدين بالكم ولا لا؟ صحيفة يعني دلوقتي السؤال، صحيفة الياء صحيفة ها؟ في الجمع بقت همزة وقلنا صحائف. طب ايش معنى معيشة ما قلناش معايش والقرآن قال معايش؟ الفرق ان الياء في صحيفة زائدة وفي معيشة اصلية. اذا دي قاعدة بقى. ها يقولوا حاجة اسمها مفاعل، صحائف يعبروا عنها بكلمة مفاعل اللي هو صيغة منتهى الجموع اللي كنا خدناه في نحو زي المساجد. فإذا كان المفرد اللي هو فعيلة ياءه زائدة، الياء دي في الجمع تبقى همزة. فلو كانت أصلية زي معيشة، ياء معيشة أصلية ما تتحولش الهمزة. هذه الحالة وذلك يعبر عنها. طيب عجوز يجمع على عجائز، طريق طريقة بنقول طرائق، يبقى عجوز اهل واو اهل الواو في عجوز ما قلناش عجاوز، لا قلبت همزة في الجمع. فهو اللي اذا كان اللي هو صيغة منتهى الجموع اللي هو زي مسائل عجائز وزي صحائف، نيجي للمفرد الياء اللي في المفرد اذا كانت زائدة زي صحيفة، اذا كانت زائدة زي صحيفة بتبقى همزة في الجمع صحائف، صحائف يبقى الياء قلبت همزة. عجوز لم يقل عجاوز لان الواو زائدة، فلو كانت اصلية زي معيشة بتبقى معايش، ودي الحالة التانية. كذلك بيقولوا ان ان ان ان كلادة كلادة كلادة الجمع بيقول قلائد، تعرف الهمزة دي بتاعت قلائد اصلها الف، هي الالف يعني الف قلادة هي اللي بقت همزة، يعني قلائد الهمزة اللي بعد الألف دي أصلها ألف. فقال لك الألف أيضا لما تيجي بعد ألف فعائل تقلب أيضا همزة. طيب طب كلمة قسورة، قسورة بنقول قساور، طب ما قلناش قسائر ليه؟ ها ما هو واو قسورة، قال لأني مش حرف مد متحركة، الكلام ده لو كانت حرف مد. طيب كذلك ولو انها يعني تقيلة شوية، كلمة نيف، كلمة نيف بنقول ما بنقولش نيايف بنقول نيائف، نيف نجمعه نقول نيائف، وأول ما بنقولش أواول بنقول أوائل. إذا بقى عندنا هنا ياء قلبت همزة، نيايف الياء دي قلبت همزة، أواول الواو دي قلبت همزة. ليه؟ قال لأن هي بعد حرف علة وفصل بينهم ألف مفاعل اللي هي صيغة منتهى الجموع. الخمسة بقى الحالة الخمسة، في بقى كلمة واصل، لفظة واصل جمعها وواصل، جمعها كده واصل جمعها وواصل، خد بالك. طيب الواو دي تقلب همزة ونقول أواصل، يعني كأن عندنا احنا واوين، واوين في اول الكلمة، واوين في اول الكلمة، المفرد واصل الجمع وواصل، يبقى واوين في اول الكلمة الاولى تقلب همزة ونقول اواصل. فهو ممثل لها بكلمة اواصل بس، هي دي اللي ايه اللي عملها لكم دلوقتي فتكتبوها مبسطة، ولا عيدها لكم تاني شرح واضحة ولا عيدها؟ يعني حبيتوا عيدها عيدها يعني. ايه رأيك؟ نعم قول بقى الحالة اللي احنا بنقول ايه، احنا في الاعلان دلوقتي مش في الابدال، يعني احنا في حروف العلة، يقلب حرف علة او تقلب همزة. العنوان قلب الواو والياء همزة، قلب الواو والياء همزة. المواضع في المواضع الآتية: قول بقى نمرة واحد، وإذا كنتوا عايزين وضوح أوضحها لكم. واحد: إذا تطرفت، تطرفت يعني كانت إيه؟ ها؟ في الآخر، تطرف الكلمة في الآخر خالص. إذا تطرفت الواو أو الياء، الواو أو الياء، بعد ألف زائدة، بعد ألف زائدة، أي إذا وقعت آخر الكلمة، إذا وقعت آخر الكلمة بشرط وجود ألف زائدة قبلها، بشرط وجود ألف زائدة قبلها. هتشوفوا خدوا بالكم معايا، احنا بنقول ان سماء اصلها سماء، ففي واو بعد الف مادة، فالواو اللي تيجي في الاخر وقبلها حرف مد سماء تقلب همزة، بناء تقلب همزة، يعني الواو او الياء اذا تطرفت بعد الف زائدة يعني حرف مد تقلب همزة. اظن واضح قوي. ها طيب المثال بقى، تقول سماء أصلها سماو، سماو وقعت الواو متطرفة بعد ألف، ألف مد، ألف، ألف زائدة، وقعت متطرفة بعد ألف زائدة، فقلبت همزة. بناء أصلها بناء ين، فالياء برضو وقعت متطرفة بعد ألف زائدة فتقلب همزة. دي قاعدة يعني، سماء بناء صفاء وأصلها صفاون. طيب بيقول بقى ايه، طيب الحالة دي برضو، طب إذا كان مؤنث تدخل عليه تاء التأنيث تبقى اسمها متطرفة برضه، خد بالك، بس بشرط ان التأنيث يجي ويزول. زي ايه؟ زي بناء، اصلها بناي فبنقول بناء وبناءة، خد بالك، مشاي نقول مشاي، نقول مشاء ومشاءة. طب وحلاوة؟ الواو اهي متطرفة وبعد ألف زائدة، قال لك لا، بس أصل التأنيث ملازم لكلمة حلاوة، إنما في كلمة بناء بيروحوا بيه، جنب بالكم. طيب اكتب بقى، قول ولا يمنع من كونها متطرفة، يعني برضه اسمها متطرفة، ولا يمنع من كونها متطرفة أن تلحقها تاء التأنيث، مثل بناءة ومشاءة، بناءة ومشاءة وبناء ومشاء. مش في حاجة إلا إن حبيت تزيد قول أصلها مشاي، أصلها مشاي أو بناي. ها تطرفت الياء، تطرفت الياء بعد ألف مد زائدة فقلبت همزة. احنا ما زدناش حاجة، بس بنقولك يعني ان لما تيجي تاء التأنيث تبقى اسمها متطرفة برضه، لأن الحياة التأنيس دي من بره علامة، بس بشرط إن التأنيس يروح ويجي، بناء بناءته، مشاء مشاءته. إنما لو كان التأنيس ملازم زي حلاوة، الواو لا تقلب همزة. فذلك اكتب وذلك بشرط أن يكون التأنيث عارضا يأتي ويزول، بناء بناءة مشاء مشاءة. أما إذا كان اكتب التأنيث لازما، افرض التأنيث ملازم لا مثل حلاوة فلا تقلب الواو همزة، فلا تقلب الواو همزة. اللي راح يمتحنك هيقول لك يا اخي طب ما هي واو متطرفة اهي وبعد الف زائدة، كل بس همزة ليه؟ تقول له لا التأنيث هنا ملازم. الكلام ده اذا كان التأنيث يأتي ويزول. طيب كذلك احنا قلنا ايه؟ كذلك الالف بقى، قلنا الواو والياء تقلب همزه، الالف اخرى تقلب همزه اذا جت بعد الف زائده، يعني الالف زي الواو والياء. من بالكم احنا قلنا الواو والياء اذا جت بعد الف زائده حرف مد ومتطرفه تقلب همزه. طب ما كانتش واو وياء، كانت الف، يبقى الحكم واحد، يبقى الالف زي ايه؟ زي الواو والياء. ولذلك تقول ايه؟ وكذلك الالف، تزيد تقول وكذلك الالف. اذا مثال، بص المثال حمراء، الواقع الهمزة بتاعت حمراء دي أصلها ألف، ها؟ الألف بتاع الهمزة بتاعت حمراء أصلها ألف. بينبالكم مثل حمراء، تقول مثل حمراء، فهمزة حمراء ألف، همزة حمراء أصلها ألف وقلبت همزة لأن هي زي الواو والياء تمام، وقعت بعد حرف مد زائد. دي نمرة واحد، وأزأت أرجو أن تكون واضحة. الثانية بقى، الثانية زمان لما كنا بنشرح لكم اسم الفاعل، زمان كتب بنقول كاتب، وقرأ بنقول قارئ، ها؟ بنقول لك إذا كان الفعل الثلاثي أجوف، قال وباع، قال وباع، فالألف ده تقلب في اسم الفاعل همزة، فقال بتقول قا ال، ايه دي هي الالف بتاعت قال، ها؟ فاكرين ديت؟ دي بقى راجعة للصرف، ان قال اصلها قا و ل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا فصارت قال، بيع تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت الفا فصارت باع، كويس؟ حصل إعلال في الفعل اهو، اسمه إعلال اهو، حصل ايه؟ إعلال، الواو بقت ألف والياء بقت ألف، هيحصل إعلال في اسم الفاعل، فهذه الواو إذا قول ما نقولش قاول، وبيع ما نقولش بايع، زي ما عملت إعلال في الفعل وقلبت الواو ألف والياء ألف، تعال في اسم الفاعل وقلبها همزة. يبقى في الفعل تقلب ألف وفي اسم الفاعل تقلب همزة، قاول قائل، بايع بائع. فهمتوها أظن دي، ها؟ التعبير اللي تعبروا عنها بقى نمرة اثنين، بس تكون ايه؟ بشرط ان يحصل إعلال في الفعل، يحصل ايه؟ إعلال في الفعل، عشان لما اقول لك عوي راء عاور، طب ما الواو وقعت بعد ايه؟ بعد عاور قال لك لا لما تقلبش همزة لأنها لم تعلف الفعل، دين بالكم بشرط أنها تعلف الفعل. العبارة اللي هتكتبها بيقول أن تقع الواو أو الياء، أن تقع الواو أو الياء عين الاسم فاعل. بس أرجو تكونوا فاهمين، مش فاهمين عيد لكم. أن تقع الواو أو الياء عين الاسم فاعل بشرط أن يكون الفعل أجوف، الفعل يكون أجوف. قال وباع وكانت عينه قد أعلت الأول، لازم يكون قبل كده حصل إعلان في الفعل. وكانت عينه قد أعلت أي قلبت إلى حرف آخر. مثل إيه بقى؟ قال وسبق أصلها قول تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت قال. فلا نقول في اسم الفاعل قاول، وإنما نقول إيه؟ قائل. فالواو تقلب همزة ليه؟ لأنها أعلت في الفعل. وهذا الكلام تقوله باع، باع أصلها بيع تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت باع. في اسم الفاعل ما نقولش بايع أنا بايع، لا اللي بيع أنا بايع، لا نقول بائع. فالياء تقلب همزة، الياء تقلب ليه؟ لأنها أعلت في الفعل. هي في الفعل تقلب ألف، في اسم الفعل تقلب همزة، أعلت هنا وتعلي هنا، بس في الفعل تقلب ألف، في اسم الفعل تقلب همزة، في البلد. طيب طب افرض بقى ان ما حصلش اعلال في الفعل، عاورة لا تقلبش، عاورة عاورة في البلد. فتقول بقى فاذا لم يحدث اعلال في الفعل، فإذا لم يحدث إعلال في الفعل مثل عورة فإنها لا تقلب في اسم الفاعل همزة وتقول عاور، عاور. هتقول نقول لك يا أخي ده أجوف أهو، وقال بنقول قائل، باع بنقول بائع، إيش معنى عورة؟ ما بتقولش عائر، نقول لك لان لازم يكون في اعلان في الفعل الاول، ما فيش اعلان في الفعل الواو تظهر زي ما هي. طيب نمر الثلاثه بقى، الحاله الثالثه، حاله الثالثه اقول لكم ببساطه برضه، بس خد بالك معايا. المفرد صحيفه، صحيفه، ياء صحيفه دي زائده، حرف مد زائده، مدام صحيفة الياء زائدة تبقى تقلب همزة في الجمع صح، ما نقولش صحايف نقول صحائف. طب تعالى المعيشة، معيشة ما نقولش معايش نقول معايش لأن الياء أصلية، فتبالك بقى من الفرق. يبقى صحيفة صحائف، معيشة معايش، والقرآن قال معايش في سورة الأعراف، من بالكم. يبقى الجمع عادة هيبقى صيغة منتهى الجموع اللي يقولوا عليها مفاعل، هي مش مفاعل، هي ساعات تبقى فعائل وفعالة، بس يعني اصطلاحي في بالك. يعني انا هنجيبها غير عبارة الكتاب، بنقول بقى نمر الثلاثة عشان تبقى سهلة، نجيبها سهلة. تقول كلمة صحيفة تجمع على صحائف فالياء في صحيفة قلبت همزة في الجمع، قلبت همزة في الجمع لأنها إيه؟ زائدة، لأنها إيه؟ زائدة. طيب هذا. أما كلمة معيشة، أما كلمة معيشة فتجمع على معايش، فلم تقلب الياء في الجمع همزة زي صحيح الصحائف، لأن الياء أصلية. تاخد بالك منها، لأن الياء أصلية. ده ترجمة اللي في الكتاب. طيب هات كمان مثال تاني. وكلمة عجوز، كلمة عجوز تجمع على عجائز، فالواو حرف مد قلبت في الجمع همزة لأنها زائدة، حرف مد زائد. وكذلك طريقة طرائق، ما نقولش طرائق بالكم. طيب قول بقى عشان يبقى أوضح زيادة كمان. وكلمة قلادة، قلادة وتجمع على قلائد، قلائد. فالألف في قلادة قلبت همزة في الجمع، قلبت همزة في الجمع. أما كلمة قسورة، أما كلمة قسورة فتجمع على قساور، قساور ولا تقلب الواو في الجمع همزة لأنها ليست حرف مد، ليست حرف مد. يعني قصدي اقول شوف عبارة الكتاب اسمعوها مني ان حبيتهم اللي قالكم، انا جبت لكم عبارة بسيطة. شوف عبارة الكتاب يقول ان تقع الواو او الياء بعد الف مفاعل. ليه؟ لان كلمة صحائف يقولوا عليه جمع مفاعل، صحائف اهي ليها ايه جت بعد صحائف الياء بقت همزة، أو ما يشبه هذا الوزن في عدد الحروف ونوع الحركات على شرط أن تكون الواو أو الياء مادة، حرف مد. صحيفة عجوز، وذلك في صحيفة الياء فيها زائدة لأنها على وزن فعيلة وهي حرف مد، كما أنها في الحرف الثالث في الكلمة، فإذا جمعناها قلنا إيه؟ صحايف. فتقع الياء بعد ألف مفاعل أو شبه، إذ الوزن هنا فعيل، فتقلب الياء همزة لتصير صحائف. وكذلك في عجوز وعجوز، ترجمتها لك أنا بعبارة أسهل شوية كافية. ها هي دي. طيب طيب بعد هذا في كلمات بقى شذت عن القاعدة. ها أقولها لكم، وهناك كلمات شذت عن القاعدة تعرفها من باب العلم، مثل منارة ومنائر. كان القاعدة يقول مناير عشان الألف أصلية، ها زي معيشة ومعايش، منارة ومنائر، ومصيبة ومصائب. القاعدة يقول مصائب، ها عشان دي أصلية، منارة ومنائر ومصيبة ومصائب لأنهم أصلية، حروف أصلية. الكلمة اللي جاية دي يعني معلش خدوا بالكم، اصل ايه بقى